بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد 104 على 1. هذا المنطق الذي نقلته عن ذاك الحجم وسمعته من ذاك الفرد الذي كنت أناقشه كأنه ينطلق من قاعدة غير إسلامية، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة. وأظن لا يخفاكم أن هذه ليست قاعدة إسلامية. الغاية تبرر الوسيلة، يعني مهما كانت الوسيلة مخالفة للشريعة فيجوز اتخاذها ما دام أنها تحقق غاية مقصودة ومشروعة. فنقول لا، كما أن الغاية يجب أن تكون مشروعة، كذلك الوسيلة يجب أن تكون مشروعة. فاعتداء دولة مسلمة على جارتها المسلمة هذا ليس موافقا للشرع، كيف وربنا عز وجل يقول في الآية التي سبق ذكرها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. بينما هذه الدعوة لا تتمشى لا من قريب ولا من بعيد مع هذا النص القرآني الكريم. فأنا حاججت صاحبنا المشار إليه بهذا المنطق الإسلامي فما اقتنع، فاضطررت أن أوجه إليه السؤال التالي. ومع الأسف خاب ظني، لأنني ظننت به أن يتجاوب معي في عدم الموافقة على ما سيأتي مما سألته. قلت أن أفهم من هذا الذي تقوله أنه مثلا لو اعتدت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت له: بناء على هذا المنطق، لو اعتدت سوريا على الكويت على الأردن على قاعدة أن دولتين يصيروا دولة واحدة، هذا مشروع، شو رأيك، تراه صوابا؟ أو إن شئت قلت له نعكس الموضوع، لو اعتدى الكويت على سوريا لتحقيق أنه دولة واحدة أحسن من دولتين. أنا كنت أظن أنه رح يشوف الأمر خطير جدا، أنه نفتح باب الاعتداء بحكم إيش الوحدة بالمقاتلة، وإذا خاب ظني فعلا فيقول نعم يجوز. هي شريعة الغاب اللي دائما نحن ننكرها على الكفار دون اللي لا يعترفون بالعدالة الشرعية. فسبحان الله، يعني الجهل بالإسلام يجعل المسلمين ينطلقون من القوانين الشرعية في الوقت الذي يحكمون على الحكام الذين يحكمون بهذه القوانين بالكفر. سوريا على الأردن أو الأردن على سوريا؟ أنا نطق خطأ. ما هو غريب عنا، لكن لعله سياق يدل على أنه خطأ لفظي. المهم لأن هذا كلام يخالف الشريعة بلا شك ولا ريب. الشيخ يقولون إذا لم يكن هذا هو الأسلوب فستكون توحيد الأمة. راح يكون إيش؟ هم يقولون إذا لم يكن هذا هو الأسلوب المتبع الواجب المتبع يعني حتى توحيد الأمة، فكيف يكون الأسلوب المتبع الصحيح؟ ما هو الأسلوب المتبع؟ مش معروف لديهم ما هو الأسلوب بعد؟ هذه مشكلة. الأسلوب هو كما نقول نحن بإيجاز عنوان كلمة لنا مسجلة مرارا، هي التصفية التربية، لكن هم لا يؤمنون بها. وأنتم أظن تفهمون إيش المقصود من التصفية والتربية. هذا هو الأسلوب. ولا الأسلوب أن المسلمين يقاتلوا بعضهم البعض عشان يحققوا الوحدة، لن يحققوا الوحدة بهذا الأسلوب إطلاقا، وإنما الأسلوب هو نشر الأفكار الصحيحة التي يجتمع المسلمون حولها فيتحدون فكرا ودولة. أما بالمقاتلة والمعادات والمشاحنة والبغضاء هذا لا يحقق وحدة إطلاقا. طيب شيخ، وهذا يؤكد حينما أنت عدت إلى قولك أنهم يقولون كذا لأنهم ينطلقون من قاعدة الكافرة، الغاية تبرر الوسيلة، وهذا ليس من الإسلام شيء. هم يقولون شيخ نحن لا نطالب الحاكم بأن نقاتل القتال ولكن نطلب منه النصرة، فكيف هنا أقر القتل؟ حسيني الجواب ما سبق أنهم لا يطلقون من علم. نعم. عندما أجبت قبل الساعة على الهاتف حول حديث يغزوكم بلون أصفر فيرمونكم بالطير وترمونهم شهرا كامل إلى آخره، قلت أنه ليس بصحيح. هل نعرف مثلا يعني مرتبة هذا الحديث، هل موضوع أم ضعيف؟ ضعيف. ضعيف. طيب هل وجد حديث يعني هذا المعنى أو شبيه الأوضاع الحالية هذه؟ لا يوجد حديث، ما يوجد إلا الأحاديث العامة اللي بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. فمثل هذه الأحاديث تنطبق بعمومها على وضعنا الحاضر، وبخاصة أن في بعض طرقها وصف الناس يومئذ بأن عقولهم هباء ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. لما اعتدت العراق على الكويت تحمس الشباب المسلم تحمسا عجيبا جدا للعراق، مع أنه شايفين هذا اعتداء وبغي ومثال صادق لتطبيق الآية السابقة وإن طائفة ولا حياة لمن تنادي. حتى من بعض إخواننا السلفيين يعني جهدنا بهم حتى استقاموا معنا على الطريق، أن حتى يقتنعوا أن هذا ما بيجو شرعا. وهذا سببه يعود إلى أمرين اثنين ذكرت أحدهما آنفا، وهو جاهل بالإسلام. والشيء الثاني وهذا في الحقيقة له وزنه، وهو أن المسلمين مصدومين من هؤلاء الحكام الذين كانوا ولا يزالون يمشون في ركب الكافر. فالمسلمون مستذلون، فمجرد ما سموا بشخص خرج على هذا النظام المتحكم والمستحكم على المسلمين طارت عقولهم من ورائه. أما هذا موافق للشرع أو غير موافق ما يفكروا في ذلك. الله المستعان وإياكم. شيخ يعني فهمنا من بعض الأخوة الذين استمعوا لبعض الأشرطة أنك قلت في معرض جوابك على السؤال بالنسبة إذا دعا العراق المسلمين للقتال فالواجب على المسلمين أن يلبوا حسب ما سمعنا يعني ونقل لنا من أخوة ثقات إن شاء الله، فهل عندك تعليق بالنسبة بعد يعني الوضع الحالي؟ الوضع الحالي يجب على الدول الإسلامية أن يقاتلوا مع العراق دول الكفر كلها تحت راية العراق، تحت راية يعني ما انتبهت لأول كلامي، يجب على الدول الإسلامية. والتفصيل هذا قلنا مرارا والليلة قلنا أيضا لا يجوز لأفراد المسلمين أن يقاتلوا مع العراق، وكانت نصيحتنا للشيخ علي ابن الحاج بحضور بعض أخواننا نفس هذا الكلام. ونصحنا أخواننا أن لا يقاتلوا إلا مع دولهم وليس تحت نظام صدام. أنتم الآن تعرفوا فكريا مش عمليا، لأنه مع الأسف أكثرنا ما جرب الحياة العملية في الجهاد والقتال. أظن أنكم تعلمون من اتفاق الدول الكافرة على مقاتلة العراق أن جنودها ليست بالتعبير السوري، ولو أنه كان غريبا عليكم ولكن ستفهمونه أخيرا، جيوشها الجيش الأمريكي والبريطاني والفرنسي والهولندي والعربي السوري والسعودي، وما هي خليط مليط، عرفتوا خليط مليط، وإنما كل دولة لها إيش منطقتها، لها صلاحياتها وانطلاقاتها وإلى آخره. شو السبب؟ هذا أمر منطقي جدا. السبب أنه كل جيش له نظامه له أسلوبه، مع أنه كلهم يجمعهم إيش الكفر، بينما الجيش العراقي الذي ربي مع الأسف الشديد تحت نظام حزب البعث الكافر، هذا لا يلتئم مع جيش آخر لدولة مسلمة، ولو أن هذه الدولة المسلمة الأخرى هي على عجرها وبجرها، لكن قد تكون ليست متحكمة في أفراد جيشها تحكم البعث، أو ما فيها الاستعباد في الفكر كما هو في جيش البعث. فلذلك لا يصح لأفراد من المسلمين من أي شعب مسلم أن ينضموا كأفراد إلى الجيش العراقي، هذا نحن لا نجيزه. وإنما إذا كان هناك دولة مسلمة كالدولة الجزائرية أو الأردنية أو غيرها تنطلق لمساعدة العراق على أولئك الكفار بوسائلها القتالية، ويكون معها ما يسمى اليوم بالجيش الشعبي، هكذا يجب أقول أنا. أما كأفراد فلا يجوز. تقول الدولة المسلمة تساند العراق تقاتل بجيشها، فأنت تنضم لهذا الجيش بحسب وجودك في المكان في الدولة اللي هي يعني. طب هذه الدولة ممكن تكون، نعلم أنه لا توجد دولة ترفع راية الإسلام يعني، أو يعني قانونها حتى العسكري ما يعني ما هذا جواب أخي معروف بارك الله فيك. يعني الآن المسلمون بين شرين، وأظن فيما سبق من كلامنا إن لم يكن واضحا من قبله فهو واضح، وهو أنه لا حيلة للمسلمين اليوم إلا بأن تكون العاقبة إما للكفار الأمريكان والبريطان ومن معهم، أو تكون العاقبة للجيش العراقي ومن قد يكون معهم من الدول الإسلامية. ماشي إلى هنا؟ طيب، فالآن نقول أي الشرين أخطر على المسلمين؟ بشكل خطر الكفر وحلفه، هذا هو. ولذلك من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر يجب ألا نتعمق في التفكير الذي هو واقع مع الأسف مما أنت ذكرته. واضح؟ نعم. هذا هو الجواب. لا قبل الشيخ بعض الإخوة أو المظاهرة، الإخوة اللي فتحوا لهم مجال دخولوا العراق دربوها في تدريب خاص، يعني لهم منزلين من الخارج، وما خرجوهم لا على الحدود العراقية اللي هي بين الكويت والعراق مع العدو، ولا مع الحدود السعودية العراقية، بل خلوهم على يعني حراسة على المستودعات وعلى المعسكرات اللي داخل بغداد. كويس. شيخنا برضو كنت ذكرت قبل أنه قضية الرأي لا يشترط، لا تشترط في دفع الصائل. أي نعم. هذا أيضا مهم. صح. يعني كواقع نحن اليوم دولة أردنية على الحدود الدولة اليهودية. فالدولة الأردنية بلا شك خير من بعض الدول الأخرى من حيث أن الإسلام فيه ظاهر إلى حد كبير، فليس من المنطق الشرعي مطلقا أننا إذا هجمنا في عقر دارنا من اليهود أن نعد نفكر هي الدولة ما رفعت راية الجهاد، ما رفعت راية لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا يجب أن ينفر المسلمون جميعا، وينبغي أن نغض النظر موقتا عن الشرط الذي تعرفه وذكرته. واضح؟ وجزاك الله خير. بارك الله فيك. هل يجوز للعامة أو بعض العامة أن يصوموا أمام قصور الحكام أو أمام الحكام كي يلبي لهم بعض الطلبات؟ أن يصوموا عن الطعام؟ يصوموا عن الطعام ويستنكروا، يعني يقفوا أمام القصور وأمام حتى يطلب. لا، هذه عادة أجنبية كافرة، لا يجوز للمسلم أن يتخذوها وسيلة لإظهار عدم رضاهم بشيء ما يصدر من قبل الدولة. ويجب أن نستحضر بهذه المناسبة قوله عليه السلام في حديث معروف: ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا جاءت كالتفصيل لهذا الحديث المجمل: ومن تشبه بقوم فهو منهم. من تلك الأحاديث التي يمكن أن تعتبر تفصيلا لهذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، قوله عليه الصلاة والسلام: خلوا في نعالكم وخفافكم وخالفوا اليهود. صلوا في نعالكم وخفافكم وخالفوا اليهود. وأغرب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا من غزوة، فمروا بأشجار من السدر كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كلمة قالوها: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام مستنكرا: الله أكبر، إنها السنن أو السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا الفرق بين المقولتين. أولئك يقولون: اجعل لنا إلها نعبده من دون الله. أما أصحاب الرسول: اجعل لنا شجرة ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شتان بين المقولتين، تلك لا علاقة بالعقيدة بل بالعبادة بالتوحيد، وما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول بعض الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ليس لها علاقة بالعقيدة ولا بالفقه، وإنما لها علاقة ممكن نسميه ببعض النواحي الاجتماعية. فما رضي الرسول عليه السلام هذا التشبيه، وإن كان الموضوع منفك أحدهم عن الآخر كل الانفكاك، فأنكر عليهم أنهم قالوا كما لهم ذات أنواط. فهذا الحديث بيؤكد أن المسلمين يجب أن يكونوا لهم شخصية مستقلة تماما عن الكافرين، ليس فقط باطنا بل وظاهرا أيضا، ولهم شخصيتهم الخاصة المتميزة عن الشخصيات الأمم أو الشعوب الكافرة. فتجويع المسلم لنفسه هو يشبه تماما حلق الرأس في بعض الطرق الصوفية. كان المسلم إذا انتمى إلى شيخ له طريق فليظهر له خضوعه التام المتمثل في قولهم عن الصوفية: المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسق. تحقيقا لهذا الاستسلام الأعمى المخالف لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعلنون عن ذاك المبدأ المخالف للبصيرة بأن يأمروا المنتمي إلى الطريق بأن يحلق رأسه. فنحن نعلم أن حلق الرأس هو عبادة وطاعة لله عز وجل في بعض الأماكن، وهو أمر جائز في غير تلك الأماكن، كما قال عليه السلام: احلقوه كله أو دعوه كله. أما في الحج محلقين رؤوسكم ومقصرين، والرسول عليه السلام كما جاء في الصحيحين قال: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. فإذا لما كان الحلق عبادة ومنسك من مناسك الحج لا يجوز شرعا نقله إلى مناسبة أخرى، كما اتخذ ذلك الصوفية أو بعض مشايخ الصوفية طريقة ومنهجا لهم على ما شرحت آنفا. ذلك الصيام، الصيام طاعة لله عز وجل، له نظامه وله شروطه وأركانه. لو أن المسلم أراد أن يواصل الليل بالنهار لكان عاصيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور. فمواصلة الصيام اللي هو طاعة عباد الله لا يجوز، فكيف يجوز في شريعة الله أن يضرب عن الطعام ويواصل الليل والنهار اتباعا لطريقة الكفار؟ فهنا مخالفتان: المخالفة الأولى ما كنا نزند حولها وهو التشبه بالكفار، والمخالفة الأخرى أننا سننا لأنفسنا مواصلة الإمساك عن الطعام حيث لا يجوز في العبادة، فضلا أن لا يجوز في غير العبادة. بمناسبة هذا السؤال يذكرني بشيء قرأته في جريدة أمس أو قبله: تدعو بعض الجماعات الإسلامية بعض السكان إحدى المدن في هذا البلد أن يصوموا في يوم كذا ويحملوا المشاعل ويصعدوا السطوح بنية الاستلهام النصر أو شيء من هذا. لا أي نعم نعم، يحمل المشاعر. أنا سمعت بالصيام هذا المزعوم، لكن مشاعر ايش؟ هذا جرت امس شيخنا قال المشاعر يحملون المشاعر ويقفون على الاسطحة يدعون الله بالنصر وكذا. عفوا الداعي لهذا الجماعة الاسلامية نعم. كيف؟ هذا تقليد النصارى. هو هذا المشاعر ويدوم والله غريب يعني. أنا سمعت صيام وشفناه في بعض المساجد لكن بهالوصف أيضا الله أكبر. هذا يا أخوانا هو دليل بما قلنا ونقوله دائما أن المسلمين اليوم ينطلقون بجهل، لا ينطلقون مع أحكام الدين لأنهم يجهلون أحكام الدين وفاقد الشيء لا يعطيه، ولهذا نقول لا بد من التصفية والتربية، لا بد من التعلم للعلم الصحيح والتربية على هذا العلم الصحيح، وإلا لن تقوم للمسلمين قائمة. شيخنا أيضا في إشكال اطرحه البعض في ظل هذه الظروف الأليمة التي يشعر بها المسلمون كلهم حقيقة. نعم. يقول بعض يعني الإخوة الذين نظن فيهم الخير والسداد لكن غمرة العواطف قد تنسي أحيانا بعض الحق، يقولون ماذا فعل المنهج السلفي والتصفية التربية التي دعا الشيخ إليها أكثر من 50 عاما في ظل هذه الظروف، وماذا قدم وماذا قدمت للواقع الإسلامي وللشارع الإسلامي وكذا وكذا ما شاء الله. إلى آخر هذا الكلام. فأجبناهم إجابة يعني تليق بالحال، لكن حبذا لو نسمع كلام شيخنا فيها. والله أنا أخجل أنه يتكلم بهذا الصدد لأن هذا شيخنا شيء عام يعني مع الأسف. الله مستعان. لا أنت على كل حال تعرف، وإذا كان ولا بد فلتتحدث، لكن أنا أقول سبحان الله أنه هؤلاء الناس يعني إخواننا بلا شك مسلمون ولكنهم قوم لا يعلمون، لا يرجعون إلى أصول الشريعة وقواعدها. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. هؤلاء ما أدري هل هم يعني يجهلون أم هم يتجاهلون. هناك حقائق مرة مؤسفة يعلمها كل المسلمين المثقفين، خلاصتها أن الإسلام اليوم هو غير ذاك الإسلام في ذاك اليوم الأول الأنور، ولئن جادل جاهل في هذه الحقيقة المرة فإننا نذكره هل كان لذاك الإسلام في اليوم الأول مفاهيم متعددة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم أم كان له مفهوم واحد؟ لا شك سيكون الجواب ليس هناك إلا ما يقدمه الرسول عليه السلام إلى أصحابه الكرام. يعود السؤال نفسه، هل الأمر كذلك اليوم؟ هل الأمر كما كان في ذلك اليوم في هذا اليوم؟ أم الإسلام له مفاهيم عديدة وكثيرة؟ أظن أيضا سيكون الجواب مطابقا للواقع، ألا وهو أن للإسلام مفاهيم كثيرة وعديدة. يكفي أن هناك ثلاثة مذاهب في العقيدة نجملها بمذهب أهل الحديث أهل السنة، ومذهب الماتريدية، ومذهب الأشاعرة، هذا في العقيدة. وعندنا مذاهب لا تقول أربعة، قولوا 40 وأكثر في المذاهب الفقهية. لأننا مثلا أنا لا أستطيع أن أقول إن أهل السنة والجماعة في التعبير العصري الذين يمثلهم المذاهب الأربعة وعندنا مذاهب لا تقول أربعة، قولوا 40 وأكثر في المذاهب الفقهية. لأننا مثلا أنا لا أستطيع أن أقول إن أهل السنة والجماعة في التعبير العصري الذين يمثلهم المذاهب الأربعة أن هذول فقط المسلمون، وما سواهم من الفرق الأخرى وإن كانت ضالة عندنا لكننا ما نستطيع أن نصرح بإخراجهم من دائرة الإسلام. مثلا الزيدية اليمانية، ما نقول هؤلاء ليسوا مسلمين، لكن ليسوا على منهج السنة التي كان عليها السلف الصالح. كذلك مثلا ننتقل إلى الإباضية الذين هم الآن في سلطنة عمان وغيرها، في الجزائر يوجد منهم قسم كبير جدا، هؤلاء ما نخرجهم أيضا من دائرة الإسلام. وقل ما عن الإمامية وعن الشيعة وإلى آخره. المذاهب الفقهية أكثر من الأربعة المعروفة اليوم عندنا. ثم إذا انتقلنا من المذاهب الفقهية إلى المذاهب السلوكية أو التربوية، ونجمعها بكلمة الصوفية، أي الطرق، فحدث عنها ولا حرج، وبخاصة أنهم يصرحون أو على الأقل بعضهم يقول الطرق الموصلة إلى الله هي بعدد أنفاس الخلائق، هي بعدد أنفاس الخلائق. هذا هو الإسلام اليوم. ولا نريد أن نذكر بأن في المسلمين اليوم من يقول أن من يقول وما الله إلا راهب في كنيسة، شو قال الأول؟ وما الكذب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، في من يقول اليوم هذا مسلم. ولا نطيل الكلام، لكن حسبي أن أقول اليوم أكثر المسلمين من أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وأعني ما أقول يعني من المذاهب الأربعة اليوم، من يقولون دون أن يسألوا، ولئن سئلوا أجابوا بما يقولون دون أن يسألوا. الله في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال هم إما جهلة أو متجاهلون، وكما يقال أحلاهما مر. نضطر مع الأسف الشديد أن نقول الآن ما الجواب عن سؤالهم، ماذا فعل الألباني؟ وطبعا ما بيقصد الألباني وحده، هو ومن جر مجراه أو صار مسيرته إلى آخره. ماذا قدموا للمسلمين؟ ماذا ماذا إلى آخره؟ نحن جوابنا أولا جدلي، وثانيا علمي. جدلي بمعنى نقابلهم بالمثل، كل من يقول ماذا فعل فلان وفلان وفلان نقول له وماذا فعل فلان وفلان؟ غيره ماذا فعلوا؟ ماذا قدموا لرجل الشارب؟ التعبير الأوروبي أيضا، هذا تعبير أوروبي نحن ما نستحبه أبدا، لأن رجل الشارع عندنا يعني الفكر العام، وهذا لا قيمة له في الإسلام. أما عند الأوروبيين بهم لأنه برلمان، البرلمان قائم على ماذا؟ على الفكر العام. شوف بقى كيف الناس يفكروا. لذلك نحن ما نقول قولتهم هذه إلا تذكيرا ثم تنفيرا، لكننا نقول ماذا قدموا للمسلمين؟ الحزب الفلاني صار له قرابة قرن من الزمان، والحزب الثاني صار له قرابة نصف قرن من الزمان، ماذا قدموا بتعبيرهم المستنكر عندنا لرجل الشارع؟ ما قربوا سوى رغوة الصابون، رغوة الصابون، فقاعات فارغة. بدليل يظل أحدهم لا يدري معبوده أين هو، ولئن سئل بسؤال الرسول عليه السلام للجارية أين الله قف شعر بدنهم، قالوا هذا سؤال أعوذ بالله، هذا ما بيجوز. وهم يجهدون أن النبي الذي لا تصح شهادة المسلم لله بالوحدانية إلا إذا قرن معها شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، هو الذي سن للمسلمين هذه الكلمة أين الله. فأنت إذا وجهت إليه هذا السؤال قالوا لقد خف شعري بما قلت، إيش هذا السؤال؟ لأنه يجهل أن الرسول قال هذه الكلمة. ولو أردنا أن نعاملهم حسب لفظهم لا عاملناهم بالمذهب الحنفي. المذهب الحنفي له خاصية على المذاهب الأخرى، وهو أنه واسع الخطو في التكفير، مجرد ما مسلم يتكلم بكلمة الكفر خلاص هذا كفر. أما هل يعرف أنها كلمة كفر أو لا يعرف، ما يدخلون في التفاصيل، هل قصد أم لم يقصد، ما يدخلون في التفاصيل. قلت لعاملناهم بمذهب الحنفي، لكن لا، نحن حنيفيون ولسنا حنفيون. لماذا؟ لأننا سنقول لهذا القائل أنت تستنكر على الرسول ولا تدري يا مسكين، لو أنك أنكرت علي أنا لفظا صدر مني لم أكن متبعا فيه لنبي لكان الأمر سهلا جدا، لأنه أنا بتكلم ألفاظ كثيرا وكثيرا ما أعترف فورا كما سمعتم آنفا أنه هذا لفظ خطأ. لكن أنت تنكر على الرسول عليه السلام وهذا لبعدك عن الإسلام. الآن جماهير المسلمين يقولون الله موجود في كل مكان، ماذا فعل الألباني وأمثاله؟ لا يعلمون ماذا فعل، لأنهم بعيدون عن الحرص على معرفة الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، أي فهو يدعو إلى تفهم الإسلام على ما كان عليه سلفنا الصالح. سلفنا الصالح ومن هذا السلف الجيل الأول الذي تربى على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي في تعبير العصر الحاضر ولا أرى حرجا منه تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون حتى الجارية راعية الغنم كانت تقول كما يقول رب العالمين في القرآن آمنتم من في السماء أم آمنتم من في كل مكان؟ قال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالجارية راعية الغنم لما الرسول عليه السلام سألها أين الله قالت الله في السماء. اليوم اسأل هؤلاء الذين يقولون ماذا قدم الألباني، وبقية كلام عرفتموه، قدم أنه حاول بهذا النص القرن من الزمان أن يقدم للمسلمين العقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح. والحديث طويل في هذا، ننتقل إلى نوع ثان. كل المسلمين على اختلاف حزبياتهم وتكتلاتهم ومذاهبهم وسلوكهم وإلى آخره، كلهم يتفقون أن سنة الرسول عليه السلام قسمان: صحيح وغير صحيح، صحيح وضعيف. ثم يختلفون في طريقة تمييز الصحيح من الضعيف، فكل المسلمين يقولون طريق تمييز الحديث الصحيح من الضعيف هو الرجوع إلى علم يعرف بعلم الحديث أو علم مصطلح الحديث، ويضم إليه علم الجرح والتعديل. كل المسلمين هكذا يقولون والحمد لله، لكن لعل هؤلاء الذين ينقمون علينا أننا لا نرفع أصواتنا بإثارة عواصف الجماهير ثم شرع ما تنطفي، ما نفعل فعلهم، فنقول نحن مع هؤلاء المسلمين في أن تمييز السنة الصحيحة من الضعيفة هو بالرجوع إلى علم الحديث وقواعده. فأقول هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال يجهدون أن في من يشهدون أنه من المسلمين وقد يكون من المتعبدين من المكثرين من النوافل، يقولون لا، طريق معرفة الصحيح والضعيف من الحديث ليس هذا هو الطريق، وإنما الطريق هو طريق الكشف، طريق الكشف. أظن ما فيكم واحد يجهل ما هو طريق الكشف، فكلكم يعلم، وقد يكون الجهل ببعض العلم هو العلم. الكشف هو أن الإنسان يغمض عيونه ويطفي نوره ويزيد المكان اللي هو فيه ظلما أو ظلامة على ظلام، بأن يلقي رأسه بين ركبتيه مغمضا عينيه مطفئا النور المادي هذا، ثم يراقب وينتظر ماذا ينزل عليه من الوحي الذي يصرحون بألسنتهم أنه لا وحي بعد رسول الله، ولكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأنهم يسمون هذا الوحي بالإلهام، فهو ينتظر نزول الإلهام عليه أن هذا الحديث صحيح ولا لا. ولذلك كثيرا ما يقولون هذا الحديث وإن كان ما صح عند علماء الحديث فقد صح عندنا كشفا. هذا وأمثاله يجهلون هذه الحقيقة المرة أنها توجد في جماعات ومشايخ ويصلون ويصومون، ولكنهم خرجوا عن دائرة الإسلام باتخاذهم طريقا كيفيا هوائيا لا ضوابط له. تستطيع أنت أن تسأل من يشتغل بالحديث لماذا هذا الحديث صحيح؟ الجواب المجمل ما يحتاج لتفصيل، لأنه آخر رواه البخاري ومسلم. الجواب التفصيلي: أنت درست علم المصطلح رجال الجرح والتعديل الآخري؟ إيه والله. هذا إسناده من كذا إلى كذا، كل رجال ثقات عدول، ما في انقطاع، ما في إرسال إلى آخره. وإذا قيل هذا الحديث ضعيف، إيه ليش ضعيف؟ والله ضعف الإمام البخاري مثلا، هذا كلام مجمل. تفصيلها في سند فلان ابن لهيع مثلا، وهذا رجل فاضل عالم لكن كان سيدها. أما إذا سألت الذي قال لك تلك الكلمة الخطيرة، هذا الحديث وإن كان ضعيفا عند علماء الحديث فقد صح عندنا كشفا، كيف بده يقنعك؟ بيقول لك يا أخي ادخل أنت في الطريق حتى تصير مثل حكايتنا، وحينئذ من ذاق عرفة. هذا كله موجود في العالم الإسلامي، وهؤلاء الذين لا يشتغلون بالعلم الشرعي لا يعلمون هذا الواقع، ثم ينكرون أهمية تصفية الإسلام من العقائد السيئة المخالفة لشريعة الإسلام الأولى، ولا يهتمون بتصفية هذا الإسلام من أحاديث الضعيفة الموضوعة. فماذا فعل الألباني وأمثاله؟ إنهم قوم لا يعلمون. ثم هناك في التصوف انحرافات خطيرة جدا تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالعبادة وتتعلق بالسلوك، فكثير منهم من يصوم الدهر، والحديث الصحيح يقول من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. كثير من هؤلاء الشباب الذين يقولوا ماذا فعل الألباني وأمثاله، يتعبدون يجتمعون في المساجد ليلة الجمعة يحيونها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، إنهم قوم يجهلون. ماذا فعل الألباني؟ ما عرفوا ماذا فعل، لأنهم لا يريدون أن يفعلوا وأن يعلموا. ماذا يقول الإنسان وهو يتحدث عما يفعل؟ وهذا ما هو أمر مستحسن عادة، ولكن كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وبخاصة إذا جاء سؤال محرج كهذا، فجوابنا أننا نحن نحاول أن نعود بأنفسنا أولا ثم بغيرنا ثانيا إلى ما كان عليه السلف الأول من الفهم الصحيح للإسلام بما فيه من عقائد وأحكام وسلوك، وهذا لا يمكن إلا بوضع نظام لمعرفة الصحيح من الضعيف من الأحاديث، ونحن على هذا ماضون. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا عملنا هذا المتواضع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الآخرون فقد أشبعوا الأمة صياحا وزعاقا، ثم تعبيرا على النظام العسكري مكانك راوح، يعني ما في تقدم إطلاقا، مكانك راوح، لا تقدموا علما ولا تقدموا سلوكا سوى صياحا وزعاقا، والله المستعان. قال انه في مقال في جريدة انجليزية وامريكية قبل سنة ونص قارئ وبتحدث عن خطط امريكا للقضاء على العراق خشية ان تنقلب هذه القوة الى قوة اسلامية وشيئا هذا، فاقول يعني حبذا لو طلبنا منه ان يترجم هذا المقال ونقرأ على استاذنا. يلا يا ابو ليلى، وين ابو ليلى؟ يلا خذ سلاحك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ انا مرسل من شباب اهل بغداد، وهناك سؤال يحيك في صدورهم ولا يجدون له جوابا عند علماء اهل بغداد. السؤال هو هل البقاء في بلاد المعصية او الفسوق او الكفر، اذا صح التعبير ان نسميها بلاد كفر، هل البقاء في هذه البلاد أولى وأفضل مع نشر الدعوة إلى الله تعالى وبيان السنن وتطبيق السنة وتعليم الناس أمور الدين، هذا أفضل أم الهجرة إلى الجهاد في سبيل الله تعالى والقتال مع أهل الدين أفضل؟ أيهما أفضل يعني؟ هذا سؤال يتكرر سواء كان متعلقا بالعراق أو بمثيلتها سوريا أو ليبيا أو نحو ذلك. أولا في سؤالك ما ينبغي يعني تحرير المقال فيه، وقبل ذلك لابد لي من تنبيهك لأن بعض إخواننا يبتدئون السؤال بالسلام عليكم، هذا الابتداء لا نعرفه في السنة لأنك أنت جالس معنا فلا فارقتنا حتى تدخل علينا وتباشرنا بالسلام كما هو السنة، فأنت معنا وفينا جالس، ولذلك لا نعرف في السنة أن أحد السلف الصحابة أو غيرهم إذا سألوا الرسول عليه السلام أو غيره سؤالا قدموا بين يدي سؤال السلام عليكم. أنا أقول لك أيضا السلام عليكم لكن ليس هذا محله. وبمناسبة أقول اليوم نحن ذاهبون إلى المسجد لصلاة الجمعة، كنا نسمع خطبة الجمعة من المسجد الحرام، وإذا بالخطيب الفاضل المحترم يورد الآية ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يذكر الآية، هذا أيضا من الأخطاء الماشية سواء بين العلماء أو بين القراء، إذا أراد أن يستشهد بآية تدأها بالاستعاذة، هم يظنون أن هذا من تطبيقهم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذه آية لا إشكال فيها. وهنا يظهر أهمية الدعوة التي نحن ندندن حولها، وفي الأمس القريب كنا في بعض المجالس في السهرة ودندنا حول بحث طويل خلاصته أنه يجب علينا أن نتلقى تفسير القرآن على منهج السلف الصالح، القرآن يفسر بالسنة والسنة تفسر بتطبيق السلف الصالح لها، القرآن الآن يأمر بالاستعاذة بين يدي التلاوة، شرى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزع بآية واستدل بها في مناسبة ما ابتدأها بالاستعاذة؟ لا، إنما الاستعاذة المأمور في الآية السابقة بها هي إذا جلست لتلاوة القرآن، إذا جلست لتلاوة القرآن فلا بد لك من الاستعاذة، وقد يكون لا بد لك أيضا من التسمية، لكن التسمية ليس ذلك دائما، إذا ابتدأت السورة من أولها وكانت غير سورة التوبة فتفتتح التلاوة بالاستعاذة وبالبسملة، أما إذا بدأت القراءة من وسط السورة أو من آخرها فتبتدئ التلاوة بالاستعاذة فقط دون البسملة، أما إذا أردت أن تورد آية فلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كثير من المرشدين والوعاظ ليس يخطئون هذا الخطأ المخالف للسنة، أي أن يستعيذوا بالله بين يدي الآية المستجاب بها، بل يضيفون إلى ذلك خطأ فاحشا جدا، ولكنه الحمد لله خطأ لفظي وليس خطأ قلبيا. ماذا يقول أحدهم؟ قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا كلمة الله، قال أعوذ بالله من الله، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ما قال هكذا، قال الله بعد، أو يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجيب الآية، هذا كلمة على الله، كل هذا غفلة عن هدي رسول عليه السلام وعن سنته. أعود بعد هذه التوصية ولو أنها طالت شيئا قليلا ولكنها يعني لا تخلو من فائدة ينبغي ذكرها. سؤالك قلت يحتاج في بعضه إلى تحرير لأنه كان مترددا بين رأيين، أن يهاجر أن يقيم حيث هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينشر السنة ويدعو إليه إلى آخره. أنا أقول إذا كان هناك حرية دينية كما يقولون اليوم، فهو يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن ينشر السنة دون أن توضع العراقيل في طريقه، بل ودون أن يسجن ويعذب ويحال بينه وبين ما كان في صدده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما في بلد آخر يستطيع أن يقوم بذلك، حينئذ نحن نقول يجب عليه الهجرة. أما إن كان هناك حرية كاملة ويستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى السنة وأن يحارب البدعة ولو بلسانه على الأقل، فنقول له الأقربون أولى بالمعروف، وحذاري أن يسبق إلى أحد إلى ذهن أحد الحاضرين أنها آية، لأن كثيرا من الناس يتوهمون حينما يقولون هذه الكلمة الأقربون أولى بالمعروف أنها آية، وليست في آية، لكن معنى هذه الجملة معنى صحيح. فأنت بلدك أهل بلدك أحق بنصحك وعينك إذا كنت مستطيعا إلى ذلك، لكن هل الأمر في العراق كذلك؟ فإذا هنا يجب الهجرة، وإذا كان ينبغي عليك ألا تطرح السؤال يحتمل هكذا وهكذا، لكن كان من طرح هذا السؤال فائدة للحاضرين، لأنه اضطرنا أن نقول إن كان كذا فالجواب كذا وإن كان كذا فالجواب كذا. الذي نعلمه أن الكبت هو المسيطر سواء في العراق أو في سوريا أو في ليبيا وربما في بلاد أخرى نعرفها أو لا نعرفها، نذكرها أو لا نذكرها. الشيخ نفليك الزميع من الخلافة الإسلامية. نعم نفليك الزميع من الخلافة الإسلامية. هذا التعريف يصير على هذه الدولة الفاطمية الثانية. أبو عبد الله الآن أنا وقت الصلاة يمكن، فنستأذن وننصرف، جزاكم الله خيرا ومبارك عليكم جميعا. يا الله الله يحفظكم. جزاك الله خيرا يا شيخنا.